مرات تلقى فد واحد هواي طالع من الطريق، شايف الناس تقول طالع من الطريق، بس ما ادري بس الذب اللي شايب قدامه تكتله، هو ست قدام الناس مو زين شنو، بس تلقاه سينقلون من القصص ما ادري. يقول فد واحد بالنجف كان اسمه قاطع، بس ما ادري اسمه الحقيقي شنو، بس كان يلقبوه بهذا الاسم قاطع. يقول هذا كان من يطب الشارع، الناس كلها تعزل، محلات تعزل والناس بعد ما تطب الشارع، اللي ما يعزل واللي ما يطلع وكذا هو يتجاوز هذا يقدر يمشي اخر كذا يضربه. فكان اذا طب على مكان واحد يصيح حجه قاطع ناس شردت. فد يوم هذا قاطع جطب بشارع، ناس شردت، اكو واحد من اهل الله يمشي ما يعرف منو قاطع، ظل يمشي، جاء قال له انت شو ما شردت؟ قال له ما مسوي لك شيء، ليش شردت انت منو؟ قال له ليش انت ما تعرفني؟ قال له لا ما اعرفك، شو اسمك؟ قال له انا قاطع. قال له انت قاطع بالله برسوله بامير المؤمنين بمن قاطع؟ من سموه قاطع بمن قاطع انت؟ يقول فهزت العباره، قال له والله انا قاطع بالله. قال له شات اذا قاطع بالله ايش مالك ضال يمي؟ روح اتصل بي شات تظل دوم قاطع؟ لا تقطع بي. قال له وشلون اتصل بي؟ قال ذاك امير المؤمنين، اتصل بامير المؤمنين تتصل بالله. يقول المهم تحول هذا الرجل، تحول الى احد العباد واحد الصالحين.